بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في شروط الاقتداء. الشرط الثاني مساواة الإمام المأموم في عين الصلاة، وكان ما وقفنا عليه هو قوله وفي لزوم اتباع مريض اقتدى بمثله وصح عن السنة فقط فيلزمه اتباعه، لكن القيام وعدم لزومه فيلزمه الانتقال عنه ويقيمها فذا كمأموم قاء الإمام يقول قولان. إذا كان المأموم صاحب الرخصة اقتدى بإمام مثله كلاهما مريض، ثم بعد ذلك صح المأموم زال ما به من مرض، هل يجوز له أن يتم الصلاة مقتديا بذلك المريض أم لا؟ ولأنه في أول الأمر كان صاحب رخصة فكان له الاقتداء بمثله، لكنه الآن زال مرضه فارتفع عنه موجب الرخصة، فهل يجوز له أن يبقى بناء على أنه لما استحق الرخصة في أول الأمر استمرت، وأن الطارئ غير مؤثر كما هو متقرر في فروعين مضت؟ فقد تقدم في فروع مضت أن الطروا غير مؤثرين في الحكم. وإذا كنتم تتذكرون شيئا من هذه الفروع يمكن أن تذكرون بها، فليتذكر أحدكم فرع في رخصة في أوله ثم طرأ بعد ذلك ما يرفع هذه الرخصة فلم يعول فلم يلتفت إلى ذلك الطرو، وإنما حكموا له بجواز الاستمرار على الاستحقاق للرخصة. تذكرون فرعا؟ ولكن إذا وجد الماء وهو في الصلاة هل يقطعها أم لا مطلقا؟ ما هو؟ لا، ليس مفرطا، تفرط هذا لا كلام فيه، ليس مفرطا، بل قد صلى بعدما استكمل شروط الطلب. نسيه في رحله، هذا هو الذي استثني. نعم، من دخل الصلاة وهو متيمم ثم بعد ذلك جاءه شخص بالماء فوضعه أمامه فهذا يقطع الصلاة أم لا؟ لا، لأن من استحق الشيء في أول الأمر يستمر له ذلك الحكم إلى النهاية. واستثني في ذلك من وجد الماء حكما ولم يجده حقا لكن وجده حكما، مثاله شخص كان له ماء في سيارته فبحث عنه ولم يجده، ما ظن أن الماء مفقود فصلى ثم تذكره في الصلاة، فهذا يعطى حكم الواجد، لأنه إن لم يجده حسا فإنه يحكم عليه بأنه موجود، فهذا يحكم عليه بما ذكر. الفرع الثاني الذي لم يؤثر فيه الطرو مثل ماذا؟ إن كنتم تتذكرون كان صاحب رخصة فدخل في الصلاة وهو كذلك وطرأ عليه ما يرفع هذه الرخصة، يعني سقط الوصف الذي كان محققا أو لذلك. مثال ثاني هو هذا طرو، هل تتمم الصلاة على رخصتها أم لا؟ اختلف فيها ولكنها تتمم. المثال الثالث الذي ألغي فيه الطرو وحكم فيه الوصف الأصلي، مثال آخر أنتم ما حفظتوش النظائر والأشباه، لم تحفظوا النظائر والأشباه، مالها؟ إذا كان صاحب رخصة، لا هذه طرأ عليه ما يرفع الصحة، ماشي ما يرفع الرخصة، هذا ما يرفع الصحة وليس ما يرفع الرخصة، والكلام فيما يرفع الرخصة حلش مثل ماذا؟ شخص كان لا يحفظ القرآن فصلى بمثله، فذلك هو لا يحفظ القرآن، فصلهم كلهم ثم تؤدبوا معه في القرآن. إذن خلاصة الكلام أن هذا شخص صلى بمثله وكلاهما غير حافظ، ثم ترى قارئ جاء من هو قارئ، هل يقطع الصلاة ليصلي بذلك القارئ أم لا؟ لا يقطع. إذن فالأصل عند المالكية ما هو؟ استمرار الرخصة وإلغاء الطارئ، كذلك هذا هو حكم هذه المسألة. ونفس الحكم هنا، الحكم هنا إنسان يصلي بمريض وكان هو أيضا مريض، يجوز له معنى أن يصلي من جلوس، ثم إن المأموم صح فقام ولم يكن له حق الجلوس لأنه يجب على أن يأتي بالركن كاملا، هل يجوز له الاستمرار مأموما أو يجب عليه أن ينتقل فذا؟ ما رأيكم في المسألة؟ ماذا قولان؟ القول الأول أن له أن يستمر مأموما ولكن بشرط أن يصلي من قيام، أنه كان يصلي جالسا والآن زال ما به من مرض، أو من ماشي شرط يكون مرض، يقدر يكون غير شيء جيد ولا شي حبل مربوط به، مربوط بالحبل ما يمكن شيء ينوض، ثم بعد ذلك إن قطع ذلك الحبل مثلا أو جاء من يقطعه فأراد أن يقوم ليأتي الصلاة من قيام، يجب عليه أن يقوم ولكنه يستمر مأموما، فيصلي الإمام جالسا ويصلي المأموم قياما قائما كذلك. وهذه صلاة أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، أبو بكر صلى الناس وصلى الجمع قياما وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جالسا هكذا. إذن خلاصة الكلام هل نعتبر الطاري أو تستمر الرخصة في المسألة ماذا؟ قولان. إذا ما طلب منك أن ترجح هذه المسألة فما الذي يمكن لك أن تأتي به في هذا الأمر لتحقيقه؟ إذا قلت لك شكون سيترجح، هل سترجح الانفصال بناء على أنه ليس صاحب رخصة، أو ترجح البقاء بناء على أن العبرة بأول الأمر وليس العبرة بالابتداء وليس بالدوام؟ الذي ترجحونه في هذا لو طلب منكم هذا الفرع ترجيحا أو توجيها لترجيحه؟ ولكن الاعتماد على النظائر أليس ضعيفا؟ أليس الاعتماد على النظائر ضعيف؟ أليست النظائر تختلف باختلاف الموضوع؟ الموضوع راكي تحكم، إذا كان مثلا هذه القاعدة الفقهية وهي اعتبار الابتداء، إذا كان هذا القاعدة مرجحة في بعض الفروع فذلك لحالها لوضعها لطبيعتها مش لقوة القاعدة، قوة القاعدة جزء من الترجيح مع وصف الموضوع. إذا كان الموضوع مستقلا من هذا الأمر نفسه، الذي هو المؤثر فيه هو الطارئ ليس هو استقلال، مثل لحالة التيمم. لا، ولكن خصك تشوف المرتبة ديال التيمم. لا، ما تغطوش في هذه القاعدة، راه ربما ما راه القاعدة واخا تكون مرجحة، القاعدة إذا ترجحت في فرعين فذلك ليس فقط لقوتها، ليس لقوتها، مثلا القاعدة عند جهتان من النوع الذي يقال فيه هل، ذاك القاعدة يقول فيها هل التي أوردها صاحب منهج المنتخب، منهج المنتخب تجيب القاعدة تحت عنوان هل يوم ما في قاعدة ديال هل وهل وهل استخدم هل نعم ممكن يستخدمون هل كل القواعد الفقهية فيها هل، لأن في الغالب لا تكون قاعدة فقهية إلا لهذا الاعتبار، غالبا يكون فيها هل. هذه القاعدة التي تبدأ بها إذا ترجحت في فرع فذلك ليس لقوتها بل لطبيعة الفرع، تعرف هذه القاعدة باش ما تبقاش طبيعة الفرع، فرب فرع يناسبه جزء من القاعدة ورب فرع يناسبه ضد ذلك الجزء، وهل يؤثر انقلاب، هل يؤثر انقلاب مثلا إذا خذنا هل يؤثر انقلاب، وهل يؤثر انقلاب زيت ولبن بول وتفصل أحق، وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصل أحق، دابا هل يؤثر الانقلاب، الانقلاب هو مناط لتغيير الحكم، مثلا العرق لما لشرب الخمر، رجل شرب الخمر فخرج منه عرق، هل يعتبر عرقه نجسا أم لا؟ أه؟ واش نجس ولا غير نجس؟ أه؟ في خلاف لكن صحيح أنه غير نجس. لبن الجلالة وهي تلك الدابة التي تأكل النجاسة، تأكل الجلة وتأكل الجلة، هل هي نجسة أم لا؟ قال استحالة، صح أنها طاهرة، صح أنها طاهرة أليس كذلك؟ تذكر هنا واحد المرة كنت كنخرج جلالة واحد المدرسة، كنا بدينا مختصر كنبقى نخربقوا فيه، وصلنا للجلالة في ذاك سميتو، قلت لهم الجلالة كل ما يأكل الجلة، كل ما يأكل النجاسة، تقترب الكبار في السن بقوا كيضحكوا، شوف هذا كيفاش كيفسر الجلالة، الجلالة هي البقرة التي تأكل النجاسة، والدليل على ذلك اللبن، تذكرت أنا جبت المعنى اللغوي، هو كل ما يأكل النجاسة، هو شكون عنده هذا البن غير البقر، أنا راه قال لك ولا باني، مش أنت طيور، ولكن في ناس أخرى جدك الجلالة هي ما يأكل بسبب الشرب من الماء، قلت لهم هذيك الجلالة التي أتيت بها هناك هي نفسها الجلالة اللي كاين أنا في شرب من الإناء، الإناء إذا شرب منه الجلالة هل ينجس أو لا ينجس؟ اذكروا هذا عند قول خليل رحمه الله وإن رئت على فيه وقت استعماله عمل عليها، تقدم هذا القرار أنه إذا شرب ما يكون النجس من الماء ينجسه أو لا ينجسه، نعم هو دابا ولكن إن رئت النجاسة على فيه فإنه يعمل عليها، وعلى كل حال هذا الفضاء تحتل تما، خليتها تحتل تما، قلت لهم ها الجلالة اللي قلت بها أنا ليست في الفقه، ها هي الجلالة التي قصدت عند قولي ولبن، كنت سأشرح لكم ولكن زلبت يقول لكم الجلالة وما يأكل الجلة من طير ووحش، والمقصود هنا البقرة بدليل اللبن، وكما أخرجتنيش انتم زربتوا عليا وانتم زعما كبار في السن وكذا، انتم كبار بارك قراو 18 عام كذا الى اخره، ودخلت معهم غير بالصباط وصافي ما كاين لا علم حتى حاجه. على كل حال جلالة لبنها هل يعد نجسا ام لا؟ يعتبر الانقلاب احيانا واحيانا لا يعتبر، فبعض العلماء مثلا في لبن الجلالة يقول بأنها مكروهة لبن، وبعضهم يقول إنه لا يجوز لأن أصله النجاسة، ولكن كما قال هنا وتفصل أحق، تفصل هو الأحق، استحال إلى النجاسة فإنه يعتبر نجسا، وإن استحال إلى الطهارة فإنه أصل فيه أنه يكون طاهرا. على كل حال غير بلي بغينا نقول هنا أن هذا الانقلاب إذا رجح في فرعين فذلك لخصوصية الفرع، لأن اللبن كان يشرب في الزمان النبوي وكان أجل نبوي، وكان الناس يستعملونه ولم يسأل عن أصله. وكذلك أيضا العرق فإن الناس يحتكون بشارب الخمر في الأسواق ويجالسونهم ربما صبحهم، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اتقوا نجاسة شارب الخمر وكذا. فعرفنا أن رجحان طهارة هذا العرق ليس لذاته، ليس لقوة القاعدة، بل لدليل آخر. فوضع العرق صنعته أدلة أخرى، ثم جاءت القاعدة فطبقت عليه. هي دائما إذا جاءك الفرع ونزلت عليه القاعدة فانظر إلى وضعه قبل أن تنزل عليه القاعدة، هل فيه أدلة شرعية أخرى ترجح هذه الجهة أم لا؟ فإذا ترجح فوضعه حينئذ سيكون هو الذي يعتبر في هذا الباب. هل يجوز له أن يقتدي به؟ سؤال كان قائما، هل يجوز له أم لا؟ لأنه لا يجوز لك أن تقتدي بمن يسقط الأركان. إذا كان الشخص يسقط أركان في الصلاة وأنت تستطيع أن تأتي بها واقتديت به صلاتك باطلة. هذا المذهب المالكي على كل حال، لأن هذا المريض يمكن له أن يقوم، والقيام ركن. وإذا اقتديت بمن يسقط القيام اقتديت بمن يسقط ركنا فكذلك، وبهذا تبطل صلاته. لكن إذا كنت مريضا وهو مريض ارتفع المانع. واضح هكذا. وإذا طرأ قارئ يمكن أن يؤم الصلاة. هل يجب على أن يخرج ويترك هذا الذي، لأن يمكن في هذه الحالة يمكن أن يستدرك ركنا وهو القراءة، يستدرك ركنا وهو القراءة. لكن إذا كان معه مع هذا الأول فإنه، هل المأمومية تلزمه بالبقاء أو أن هذا الطرو يرفع المأمومية ويوجب عليه الانفصال؟ قد اجتهاد صحيح، وما رجحوا ربما والله أعلم رجحوا أن يبقى معه مع أنه يصلي من قيام هكذا رجح. نعم، نقول مثل ما سبق يعني نقول إن هذا بما أنه عاجز عن القيام فهو قائم حكما والمقتدي أتى بالمطلوب منه، المقتدي يقوم وإنما يكون قائم الحكم. ولكن قبله لا، قبله تمام الفعل. يعتبر من أتى بشيء من ما رخص له فيه إذا أتم الفعل فإن ذلك يعتبر بمثابة الفعل المطلوب منه شرعا، ولكن بعد الفعل مش قبل الفعل. إذا كنت مثلا عاجزا عن القيام وصليت قائما في أول الصلاة ثم طرأت لك القدرة على القيام فهنا لا تخاطب بالإعادة. لماذا؟ لأنك لما خطبت بالأمر أتيت به على وجه مشروع وهو أنك صاحب رخصة. فإذا كان الأمر كذلك فهنا لا تخاطب إلا بأنك أتيت بالفرض وجلوسك يعد قياما، هذا بعد الفعل وليس أثناء الفعل. لا، الإمام عنده غرض، الإمام ما تصح الصلاة، إذا صلى وراء قيام هذا لا يضر، هذا كان يضع الإمام، أما الإمام لا يضر. ولكن الإمام يسقط ركنا، يسقط القيام وأنت قادر على أن تأتي به، لا، ينزل منزلته هو إذا عجز بالنسبة له، ليس بالنسبة لك أنت، لأن الرخصة لا تتعدى محلها، هو قائم بالنسبة له، ماشي قائم بالنسبة لك أنت اللي مأموم. محل تنزيل الوصف منزلة ما لا يستطاع، إنما هو في حق العاجز وليس في حق غيره، في المذهب المالكي على كل حال، مذهب الشافعي والحنبلي والحنفي نعم ينزلون هذا منزلة القائم بالنسبة له وبالنسبة لغيره. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس جالسا وهم قيام، الملكية يقول هذه قضية عين، فالرخصة له وحده، وأما من صلى خلفه فليس لهم ذلك. وإذا ما منحوا هذا الحكم فذلك لأن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعده إلى غيره، هذا مذهبهم. مذهب غيرهم لا، أن هذه الرخصة لما كانت للإمام تعدته إلى المأموم، فصار المأموم والإمام كلاهما صاحب رخصة. حمل الحديث أصل في هذا الباب. لا، ليس دائما كل من صحت صلاته صحت لنفسه، لا، لأنه إذا كانت صلاته صحيحة بالنسبة له هو، فقد يكون غير متوضئ، فقد يكون غير قادر على السجود ولا الركوع ولا ولا ولا، وأنت تصلي به كيف يكون هذه الصلاة؟ واش ناس حتى أنت؟ لا، مش هذا هو محلها. محلها ما لم يؤدي ذلك إلى أن تسقط ما لا يجوز لك أن تسقطه. أما إذا جاز لك أن تسقطه أو لذلك وجه فلا بأس بذلك. هناك أمر جديد في هذا الفرع لم يكن فيما ذكر، وهو أن هذا الشخص يجب عليه نقع الفاتحة ويجب عليه القيام ويجب عليه الركوع ويجب عليه السجود، فكيف يمكن له أن يسقطه؟ فبأي حق يسقطه؟ وش من حق هذا يسقطه؟ لا يمكن له أن يسقطه، لأن يسقطه له ترك الركن عمدا. هذا المأموم، المأموم صلى جالسا وهو قادر على القيام، ما الذي أسقطه؟ اسم أسقط؟ أسقط القيام. بأي وجه أسقط القيام؟ ما الذي أعطاه حق الإسقاط؟ علاش غادي يسقطه؟ لماذا أسقطه؟ هذا مذهب الحنفية، أعتقد بتخرجنا من المذهب المالكي ولا؟ بتخرجنا من المذهب ديالنا وتمشي عند الشافعية ولا؟ قال لك تهضر مع الشافعية في ذاك الفوق تأثر بهم؟ ها؟ لا يجوزون ذلك، لأن إسقاط القيام هنا لهذا الشخص من باب إسقاط الركن عمدا، فأسقط الركن إسقاط ركن عمدا هو مبطل للصلاة. هذا لا يأخذ به المالكية، ما يأخذ به المالكية، وإذا صلى قائما فصل هذا لا يأخذ به، واعتبرون أنه مما نسخ أو من قضاء العين. يعني ثم قال تفصل المسألة. قوله القولان أي أيوة على الثاني، فالظاهر أنه لا يصح الاقتداء به، لأنه في المسروق إلى قام إكمال صلاة كذا في عبد الباب، ويؤخذ منه أنه يحصل له فضل جماعة، وهو ظاهر إن كان فعل مع الإمام ركعة فضل صحته وإلا فلا. وعلم أن في مفهوم قوله يوفي مريض الصلاة بمثله فصح تفصيلا، فإن اقتدى المريض بصحيح ثم صح المقتدي، أو اقتدى المريض بمثله فصح الإمام، أو اقتدى الصحيح بمثله ثم مرض المأموم فتصح صلاته في الصور الثلاث، وأما إذا اقتدى الصحيح بمثله فمرض الإمام فلا تصح صلاة المأموم، فلا تصح صلاة المأموم الصحيح لأن إمامه عازف عن ركن فيلزمه الانتقال ويلزمه هكذا. إذن هذه هي صور المسألة، أول مسألة في هذا الذي ذكره هو أنه هل له فضل الجماعة إذا كان قد صلى مع الإمام ثم صح المأموم فأراد المأموم أن ينفصل فانفصل، هل له فضل الجماعة؟ له فضل الجماعة إن صلى معه ركعة كاملة. وصورة ذلك أنهما مريضان معا لا يستطيعان القيام، فصلى أحدهما بالآخر، لكن بجوج يقدر يكون ثلاثة يقدر يكون أربعة يقدر يكون خمسة، اثنين فقط للبيان وإلا فهذا متصور في أكثر من اثنين. صلى أحدهما وهو إمام والمأموم وراءه أيضا وكلاهما مريض، ثم صح المأموم، أن كلامنا في المأموم، صح المأموم فقلنا بأنه يجوز عليه يجب عليه الانفصال عندما يرى ذلك فانفصل عنه. سؤال يرد عليه، هل يعتبر هذا محصنا لفضل الجماعة إن صلى مع الإمام ركعة كاملة في حالة المرض الذي تقدم؟ فإنه محصل لفضل الجماعة أنه أتى بركعة كاملة معه، وإن لم يحصل معه ركعة كاملة فإنه لا يعتبر مصليا في الجماعة، ويمكن له بعد إتمام صلاته أن يعيدها في جماعة إن شاء. هذا ما يتعلق بهذه المسألة مخرجة عن الحديث الذي ورد في الموضوع. الصورة الثالثة، ما إذا صح الإمام وبقي المأموم مريضا؟ لا يضر، لا ينفصل عنه، لا ينفصل عنه، لأن صلاة المريض بالصحيح لا يشترطون فيها المطابقة، يشترطون في المطابقة المالكية، يمكن للمريض أن يصلي بالصحيح، فإذا قام الإمام فالمأموم جالس وجلوسه يعد قياما، إذا لم يقش فيه، إذا صح الإمام فهذا لا يضر، ويكملان الصلاة على هيئتهما. الثالث، إذا كان يصلي بالإمام ومريض المأموم، كانوا في الركن كلاهما صحيح، ثم طرأ المريض على المأموم فصلى مع المأموم مريضا مع إمام صحيح، هذا أيضا لا يضر، هذا أيضا لا يضر، إذا طرأت صحة الإمام هذا لا يضر، طرأ مرض المأموم وبقي الإمام على حاله صحيحا هذا لا يضر، كذلك أيضا إذا صح معا فهذا لا يضر، هذا كله إن طرأت الصحة. فإن طرأ المرض على الإمام بعدما صح فلا بد أن ينفصل عنه المأموم، أن هذا الطرق معتبر لأنهم لم يدخل معه في أول الأمر على على على على صورة الرخصة، قد دخل معا على الصحة والسلامة، ثم إن الإمام طرأ عليه المرض فجلس لا بد للمأموم أن ينفصل. هذه صور هذه المسألة، إذن فنكتبها فقط من أجل أن تحفظ. الصلاة الأولى صحة المأموم، ما حكم هذه الصلاة؟ الخلاف، ها؟ صحة المأموم، ها؟ كلاهما مريض، أنا كذا أقول هنا كلاهما مريض، كلاهما مريض، صحة المأموم خلاف. صح الإمام، شو الحكم ديالها؟ الصحة. مريض المأموم بعدما صح ماذا؟ الصحة. مريض الإمام شو الحكم ديالو؟ حكم الصحة هو الانفصال، هذه رخصة طلعت ولم يدخل عليها في أول الأمر لم تكن في الآن. هذه صور هذه المسألة، فهذا فيه خلاف هل يستمر أم لا، هذه فيه هذه الأحكام، هذا ملخص هذه المسألة. قال يحفظ ذلك ثم قال لا لا لا يسلم، لا لا، إذا بحال مسبوق هذا غير انفصل، لا يسلم هذا غير انفصل عليه الصفي، هذه كما السادة ربوح لا لا لا يكمل على ما صلى، هذا هو الانفصال، ماشي ماشي السلام، لا ماشي قطع الصلاة، صلى معها ركعة وقع عليه هذا الأمر هذا صافي، كانه مسبوق ثم الثلاثة اللي باقين لي إذا كانت رباعية، نعم هذا واحد مسألة. ثم قال من ورجحوا رجحوا بينهم أشوفوا شوفوا فكروا ما لها قد تكون من المواد من آلات التربيه قد نستصحبها لأن المسألة خلافية في الحالة الرابعة قد قد مرض الإمام لا إذا دخل مصعب إذا قلنا مثلا إذا احتملنا من آلات التربيه من مرض التربيه يعني قلنا أن طرو نعم الطرو هنا لو حافظنا على الجماعة وأن الانفصال صعب ولا بد من قوي حتى يرد الانفصال بناء على أنه ما دخل في الصلاة ولا وجود خروج الاقتداء ما كان شرط الاقتداء يوجد شرط الاقتداء هنا لا هو وجود شرط الاقتداء تخلف هي الصورة الصورة إنما تلك الصورة بحكم أنه دخل الرخصة أوجب له الاقتداء لأن الرخصة في أول الأمر شرعية وتقررات في البدء وهو المعتبر الرخصة في البدء هي المعتبرة وطرو ما يرفع الرخصة هذا محل خلاف أما طرو الرخصة داخل العبادة فهذا ضعيف طرو موجب الرخصة داخل العبادة ضعيف ليس كطرو الرخصة قبل الدخول ها؟ أيوة لا ماشي قضية الطرو مع وجود الشرعية في الفعل أولا ماشي الطرو وحده الطرو وحده ليس علة لإثبات الصحة أو فسادها طرو بقيد الشرعية أنا دخلت معك في أول الصلاة لأنك مريض فاستحققنا البدء استحقت الرخصة واستحقتها ولكن في طروها داخل الصلاة لا ينزل منزلة الاستحقاق قبل البدء هناك فرق بينهما والرخصة في الأول ليس في الرخصة في الوسط طرو ما يوجب الرخصة في أول الصلاة ليس كالطرو الذي يكون وسط العبادة في استحقاق الاقتداء لأن الاقتداء أين يكون الاقتداء أين يبدأ في أول الصلاة ولذلك لما بدأت معك وأنت صاحب رخصة كأنك طاهر ولكن بعد ذلك لما طرأت فات وقت الاقتداء أي فات وقت استحقاق الاقتداء ها؟ ولكن هنا راه فيه المأموم صحيح بس ما نديروش الغلط المأموم هنا صحيح المأموم هنا راه صحيح ماشي مريض نكونوا كنغلطوا المأموم هنا راه صحيح إيه؟ لا إذا أدرك مع ركعة كيف شيء انتقل جماعة أخرى؟ بما أنه منفصل عنه يقدم غيره إذا مرض إنما عارض المرض الإمام أثناء الصلاة فيقدم غيره إنما بصحيح ولكن الإمام هل يذهب ولا يذهب ويبقى؟ لا يجوز اتخاذ إمامين في الصلاة إلا بعد انفصال عن الصلاة إذا خرج إذا طاح ولا خرج إيه؟ لا ماشي الانفصال لا يكفي الانفصال لا يكفي في الاستخلاف لا يمكن لك أن تنفصل عن إمامين ثم تأتي بإمام آخر لا بد من ذهاب الإمام الأول شرط في الاستخلاف سيمشي في حالته اللي يطيح ولا يموت ولا ولما هذا كيقدموا شي واحد اللي غادي يصلي بالناس ما إذا كان المأموم لم يخرج من المسجد ويصلي ولكن ترى له ما يجيب الانفصال هذا لا يجوز أن يتخذ إمام آخر محله ما فيش استخلاف في هذه الصورة نهائيا وسيأتي الكلام على صورة على ما يقع في الاستخلاف وما ليس في الاختلاف وعلة ذلك نعم. أنا يبدو والله أعلم أن إذا أردنا أن نرجح في هذه المسألة هذه أنا سأرجح الصحة والبقاء إذا طلب الترجح فهذا هو الذي سيكون مرجحا أننا دائما كما تقدم أن ذكر أن من استحق الرخصة في أول العبادة فإنها له في الصلاة وفي العبادة وبعدها ولا يعيد ولا شيء له هذا دليل العبرة في استحقاق الرخصة بأول الأمر هذا هو المعتبر في الرخصة نعم، وكذلك من وراء الخلاف وكذلك بالذين نصروا هذه القاعدة هذه، أن العبرة في الرخصة بأول الفعل. نعم، وفي حقيقة عندها ولكن بقيد ذهاب الإمام، وبقيد مثلا كونه غير صالح للإمامة، كان تطرع عليه نجاسة ويكون قدر عفوه ويخرج إلى خير، يمكن انفصل عنه، ولكن انفصل ما عدم بقائه. الإشكال هنا أنه سينفصل والإمام باق، وفي الإشكال ماذا مشكلة. وثالث شروط الابتداء متابعة من المأموم الإمامي في إحرام وسلام، بأن يوقع كل منهما بعد الإمام، فإن سبقه ولو بحرف أو ساواه في البدء كما سيجد بطلت ولو خزم بعدها، فهذه ستة. فإن سبقه الإمام ولو بحرف صحت، إن خزم معه أو بعده لا قبله، فتبطل في سبع وتصح في اثنين، وسواء فعل ذلك عمدا أو سهوا فيهما، إلا من سلم سهوا قبل إمامه فإنه يسلم بعده ولا شيء عليه، فإن لم يسلم ثانيا بعده ولو سهوا وطال بطل. صور كثيرة في هذا الكلام. الأصل في الاقتداء متابعة الإمام، هذا هو الأصل في الاقتداء، وسبقه فيه هل يبطل الصلاة أم لا؟ هل السبق يبطل الصلاة؟ قل مأموم الإمامة يبطل الصلاة أم لا؟ في هذه المسألة تفصيل. أولا، السبق محل البحث فيه في الإحرام والسلام، هذا هو المحل الأهم في السبق، والسبق فيه صور، السبق بحرف ولو بحرف، ترى منه أولى ولو بحرف، هذا له حكمه. المساواة، المساواة المساوقة، يعني ثلاثة الحالات للمأموم مع الإمام، ثلاث حالات: السبق والمساواة والمساوقة. السبق ولو بحرف يبطل الصلاة مطلقا، يبطل الصلاة مطلقا، ختم بعده، ختم قبله أو معه أو بعده، وتتصور إن سبقه بحرف وختم التكبير أو السلام قبله فالصلاة باطلة، أو ختم قبله أو ختم معه أو ختم بعده. إذن ففي صورة السبق الإبطال مطلقا، ولو بحرف، وهذا لابد أن تأخذه قيدا في الموضوع، ولو بحرف، والهمزة حرف، فلو قال أ وحده والإمام الله أكبر فإنه يبطل الصلاة، سبقه بحرف واحد يبطل الصلاة لأنه يرفع الاقتداء. هذه الصورة الأولى، قبله أو بعده، سواء كان ذلك في السلام أو في تكبيرة الإحرام، فلو قال أ السلام عليكم ثم السلام عليكم، مزة الاستفهام. الصورة الثانية المساواة، المساواة الختم قبله أو بعده أو معه، إن ختم قبله، إن ختم قبله فالبطلان بلا نزاع، فالبطلان بلا نزاع المساواة، ختم قبله فالبطلان بلا نزاع، إن ساواه، ساواه في الختم فالراجح البطلان، إن ختم بعده فالراجح أيضا البطلان. هاتان الصورتان يوجد الخلاف، المساواة والتخلف عن الإمام في الختم، فيه خلاف. لكن الراجح في المذهب هو البطلان. إذن فمن سبق الإمام في تكبيرة الإحرام ولو بحرف أو سبقه في السلام ولو بحرف بطلت صلاته ولا يناقشون ذلك، سواء ختم بعده أو معه أو قبله، السبق مبطل مطلقا. إن ساواه يعني قالوا الله أكبر الهمزة الأولى فالله أكبر أو الألف السلام عليكم الأول فهو أيضا نفس الحكم على الراجح، وإن كان بعده ينظر إلى سورة الختم. وعلى البطلان كما هو معروف ابن حبيب وكذلك أيضا أصباغ. وابن القاسم يقول هاتين السورتين لا، إن كان معه أو إن كان بعده فلا. إذن نعيد هذه السورة فقط من أجل البيان، سورة المساواة، سورة المسابقة السبق لا نقاش فيها، سورة السبق لا نقاش فيها، سورة المساواة أجمع على الخاتم قبله قبل الإمام باطلة بلا نزاع. الختم معه، الختم بعده أي بعد الإمام مع الإمام أو بعده في هذه المسألة في هذه المسألتين خلاف. ابن حبيب من المالك يأخذ من عبد الحكم رجح أصباغ ابن حبيب ماذا رجحها؟ رجحها البطلان في السورتين. وأما ابن القاسم ومن؟ وابن عبد الحكم رجحها الصحة. ابن حبيب ابن القاسم ومن؟ وابن عبد الحكم محمد ابن عبد الحكم رجحها الصحة. هذا ما يتعلق بالمساواة. فإن ساواه وختم قبله فهذا لا نزاع في بطلان صلاته، وإن ساواه وختم معه أو ختم بعده فالمسألة فيها خلاف والراجح البطلان. والعمد في هذا، العمد والسهو سواء. العمد والسهو سواء. السلام سيأتي الكلام عليه، ما زال ما وصلناش. العمد حركة عندنا في التكبير، الله أكبر، السلام سيأتي الحديث وسنخصصه بالاستثناء عند ذكره. وذكره سرده سرده صاحي السالي جملة، إذن لم نصل إليه بعد صدناه. إلا في السلام فإن السهو ينفع فيه، فإن السهو ينفع فيه، وذلك أنه إذا سعى فسلم قبل الإمام فإنه يعيد السلام بعد سلام الإمام، إذا سلم سلم بعد الإمام هذا لا يضر. لكن إن لم يفعل ولم يسلم بعد الإمام وطال الوقت بطلت صلاته، هذا هو المقرر في المذهب، هذا معروف. إذن هذا ما يتعلق ماذا؟ بالسبق والمساواة إلى آخره. واضح؟ أشنا هي؟ يسبق الإمام لا يضر، لا يضر، لا لا يضر، هذه كلها إذا سبق الإمام فإنهم الصحيح أن الصلاة صحيحة. نعم، إذا سبقه الإمام، إذا خصنا إذا هنا سبق الإمام، سبق الإمام وتأخر من؟ وتأخر المأموم. ولكن ماذا فعل المأموم؟ ماذا؟ ختم قبله. أشنا هذه الصورة؟ إيش فيها؟ البطلان. لكن إن ساواه أو ختم الإمام قبله فهذا لا نزاع في صحتها، لأن السبق الذي هو العمدة حصل للإمام. مفهوم هذه الصور؟ أحوال كم هي؟ أحوال إيش كم؟ لا، الصور هي تسعة، الأحوال كم؟ ثلاثة: السبق والمساواة والمساوقة، ثلاثة. كذلك السبق ذكرناه، المساواة ذكرناها وذكرنا فروعها، ثم يبقى بعد ذلك أن نذكر المساوقة. نعم. ثم قال: فإن سبقه الإمام ولو بحرف صح إن خاتم معه أو بعده لا قبله فتبطل في سبع وتصح في اثنين، وسواء فعل ذلك عمدا أو سهوا فيهما إلا من سلم سهوا قبل إمامه فإنه يسلم بعده ولا شيء عليه، فإن لم يسلم ثانيا بعده ولو سهوا وقال بطل. نعم، هذا أشرنا إليه. إذن فالعمد والسهو في التكبير أش؟ العمد والسهو في التكبير وفي السلام يفرق بين السهو والعمد، فالعمد مبطل والسهو فيه التفصيل الذي سمعته. هذا هو ما في المسألة. قوله فتبطل في السبع، لكن البطلان في أربعة من الاتفاق، وهي ما إذا سبق الإمام ولو بحق وخاتم معه أو قبله أو بعده أو سواه في البدء والختم قبله، وأما إذا سواه في البدء وخاتم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح، وهو قول ابن حبيب وأصغر، ومقابله لابن قاسم وابن عبد الحكم. وكذا إذا سبقه الإمام في البدء وخاتم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد، خلافا لاستظهار ابن عبد الصحة فيها تبعا للبيان. لأن هذه الفروع الآن محفوظة، تحفظونها؟ ها؟ هذه الصور تسعة حفظتموها؟ من يكتبها لنا في السبورة؟ هذه نبش ترس واحد فيكم ينوض يكتب هذه، من يقوم وله الأجر؟ أنا هنوض بتنوض، أنا هنوض تتحرك سي ما شو شو تتنوض ولا بغيت تهرب؟ أنا هذا الشيء قاعد أقول تحسنا خاوي يلا. تبدينا سميته الأحوال والصور التي تحتها، وصور البطلان وصور الصحة، الأحوال ثلاثة. اللهم نحصلوا بعد خمسة المسائل في النهار ولا نقرأ 40 وما نحصلوا حتى واحدة، أليس كذلك؟ هذا بعد الناس قرأوا 3 سنوات بس يقول لك ما بقى لي في الجيب ولو لم أظفر بطائل. زيد صور السبق فيها ثلاثة الأحوال كلها فيها البطلان. ولو بحرف يعني بعده ولو بحرف يعني ولو بحرف يعني بس ولو بحرف أيه والمساواة المساواة بعده ولكن رأي من هذا؟ هذا الرجل وهو رأي من؟ ابن عبد الحكم سيدنا مسوى خمس مقنع خلاص ها؟ مسوى خمس مفروق عشوز لازم وصلنا فيها خلاص. إذن ثلاثة أحوال تعرضه للمصلي، إما أن يكون سابقا، وإما أن يكون ماذا؟ فاش لا، هذه ديال الإمام، ديال سميتو سبق الإمام، سبق الإمام هذه في غير صورة واحدة في البطلان، وإذا ختم قبله. لكن أحوال ثلاثة، إما السبق وإما المساواة وإما المساوقة. المساوقة هي قريبة من المساواة، لكن هل في أهل تبطل أو تبطل؟ سيأتي الكلام على ذلك. زد، هذه الأحوال ليست كذلك، إذا اكتبوها إلا بغيت تحفظوها لتحفظ، فإنها جديرة بالحفظ. كل مرة نبقى نقول الصور حضوها، حضو فروع، كان كيجيب لك الناس بلا والو، كيجي غير هكاك، حيت هو عنده الحفظ، عنده العقل ديال البخاري تاعو مزيان، شبر هو صدع الرسول داكشي. ثم قال نعم. المساواة من المأموم الإمام بالإحرام أو السلام أو السبق، وإن بشك منهما أو من أحاديث في المأمومية والإمامية أو التدبية مقبلة للصلاة ولو ختم بعدها. فإذا شك هل هو مأموم أو إمام أو فرد أو في مأمومية ما أحدهما أو ساواه أو سبقه بطلت عليه، وكذلك شك كل منهما بطلت عليه إلا إن تساويا وإلا فعل السابق. ومفهوم قوله في المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والتدبية لا تقول بسلام ينبغي الآخر، إذا لم يتبين أنه كان مأموما في الواقع. وكذلك شك كل منهما في الإمامية والتدبية أو لو كل منهما إمامة الآخر صحة لكل منهما. نعم، إذن قلنا هذه المساواة مع أن هذا يعرف أن هذا إمامه، وهذا الإمام يعرف أنه إمام، والمأموم يعلم أنه مأموم. إذن هذه الصور مفروضة في ماذا؟ فيما هذه الصور الآن التي فيها الكلام مفروضة فيما إذا تحقق المأموم أنه مأموم والإمام أنه إمام. هذا هو محل هذه الأشكال التي ذكرناها، هذه المساواة وهذه الأحكام وهذا الخلاف إنما هو في ذلك. أما إذا وقع الشك في المأمومية والإمامية بحيث لا يعرف هذا أنه إمام ولا يعرف أو لا يعرف الآخر أنه مأموم شك، فحينئذ هذه المساواة لا بد أن يتغير حكمها، لن تبقى المساواة على حكمها حينئذ، لأنه دخل أمر آخر وهو الشك في المأمومية والشك في الإمامية، يتغير الفقه حينئذ. ولذلك قال بأنه إذا وقع الشك في المأمومية فالمساواة مبطلة. هذا باختصار كلام المصنف. إذا وقع الشك في المأمومية أو الإمامية فإن الشك في المأمومية والإمامية، فالمساواة حينئذ ماذا تقتضي؟ تقتضي البطلان. وكذلك إذا شك هل هو فد أو إمام أو فد ومأموم كذلك فإنها تبطل في هذه الصور كلها. وأما لو شك معا، احنا نهضروا الآن على شك المأموم، لا يدري المأموم هل هو إمام ولا يدري هل هو مأموم، ولا يدري هل يصلي وحده أو أنه يصلي إماما أو يصلي مأموما، لا يدري، ماذا فعل؟ كبر ووافق هذا الذي شك في إمامته وشك في مأموميته. ماذا يحدث حينئذ؟ أن المساواة ماذا تفعل؟ تقتضي البطلان. فإن شكا معا شك الذي هو إمام وشك الذي هو مأموم، ما الذي يقع؟ كذلك بطلت لهما معا، وإن شكا معا بطلت لهما معا، وإلا بأن لم يتساويا فالسابق منهما هو الذي بطلت صلاته. نعم. نعم، لأن هذا الآن الذي شك هل هو إمام وسبق، هو شك أنه إمام ولا وشك أنه مأموم، لا يدري هل هو إمام أو مأموم، فرفع يديه وهو ليس إماما فيحق له أن يتقدم، وليس مأموما فيجب أن يتأخر، والذي بجانبه كذلك، فرفع يديه. الشك في المأمومية والإمامية إذا كان يشك أنه إمام يحرم عليه أن يتقدم، وإن شك أنه مأموم يجب عليه أن لا يسوي الإمام. ماذا فعل هو؟ هو كان إماما فسبق إمامه، أو كان مأموم فسوى إمامه. إذن فالحقيقة التي تحكم هنا هي ما هي؟ إذا كنت مأموما ما واجب عليك؟ تقتدي بالإمام. إذا كنت إماما أن تتقدم. الآن النية الاعتقاد لم ينصرف للإمامية ولا للمأمومية، كان من الواجب في مثل هذه الحالة أن لا يتقدم للتكبير إذا شك أنه إمام، وإذا شك أنه مأموم لا يجوز له أن يكون إماما، فيجب عليه أن لا يفعل ذلك. فهنا واضح، والحقيقة المأمومية والحقيقة الإمامية لم تتحقق فيه، فلا يجوز له أن يأتي هذا الكلام. اللفظ لو لم يكن هذا الشك موجودا ما ضر، لكن هذا الشك هو المؤثر، الشك هو المؤثر. أما لو كبر مثلا وهو يعتقد أنه إمام، ليس المقصود أنه مجرد الشك فقط دون اللفظ، وأنه شك ولم يترفض، لأن القضية هنا لما ترفض هنا صار إما أن يكون سابقا أو كان متخلفا. نعم، وأي شيء نحن نتحدث هنا عن السبق مع الشك، السبق المساواة مع ما سبق فلا يناقشونه، إنما يناقشون المساواة إذا حصلت مع الشك. مثلا أنت وشخص وقفتما في المسجد لتصليان، فأنت لا تعرف أنك إمام ولا تعرف أنك مأموم، وهو كذلك، هو يظن أنك مأموم وأنت تظن أنه مأموم، أنت تظن أنك إمام وهو يظن أنه إمام، ماذا فعلت؟ رفعت يديك، هنا وقع الشك منكما جميعا فبطلت صلاتكما معا. لكن إذا اعتقد أحدهما أنه إمام والآخر لا يعرف من هو وش هو إمام ولا مأموم، فتساوي، فالذي يعتقد أنه مأموم فالذي يشك أنه مأموم أنه إمام بطلت صلاته. نفرض الصورة هكذا، أنت مثلا ذهبت مع شخص فدخلتما المسجد فتشاجرتما في من يكون إماما، فقال لك صلي فقلت له صلي ولم تحسم الأمر، وبذلك أن تصلي ولكن لا تعرف ما الذي انت إليه، واش انت إمام ولا مأموم. هو ذاك الرجل حسم أنه إمام، كان أنا أصلي أنا إمام فرفع يديه، وأنت إذا لم تعرف أنك مأموم ولا إمام ماذا فعلت؟ تظن أنك إمام فرفعت يديك، فشككت في هذه الحالة هل أنت إمام أو أنت مأموم، صلاتك أيها المساوي لهذا الإمام باطلة. ما بقاش في هذا التفسير الذي كانت المساواة، لم يبقى في هذا التفسير، أجمعوا على أنه على أن الصلاة باطلة، وذلك لوجود الشك في المأمومية والإمامية. مفهوم؟ إذا شككتما معا كل منكما لا يعرف ولا هو إمام ولا مأموم وتساويتما في الرفع بطلت صلاتكما، لأنه إن كنت مأموما فقد سويت إمامك، وإن كنت مأموما فقد سويت إمامك، وإن كان هو الإمام فقد سوى إمامك فبطلت صلاتكما. لأن هذا الذي صلى وهو مثبت مظلمه. هذا لا ليش معلش معلش وهو الذي صلى. إيه لا لم يسبق لم يسبق. لا لا شيخ خلصنا من هذه المسألة. هذا كبر وسبق وهذا الذي يشك. هذا الذي كبر وسبق شك ولم يشك. هذا الذي على اليسار نفرض أنه الذي على اليسار هو المأموم وظن أنه هو المأموم هذا يعتقد أنه الإمام. لكن الذي يعتقد أنه هو الإمام دخل في الصلاة هو الأول. اعتقد أنه إمام. أيوة. الثاني يشك هل هو الإمام أم المأموم. هو كان الثاني لكن هل بهذا الشك؟ إذا سبق لا نتحدث عن السبق. نتحدث في المساواة. السبق مسألة موصلة. نحن في المساواة. نحن نناقش مسألة المساواة. ما نخرجش على الموضوع. هما ما أحدهما يعتقد أنه إمام جزما والآخر يتردد هل هو إمام أو مأموم أو فد أو إمام أو لا يدري ما هو. ولكن سوى إمام سوى الإمام الذي يعتقد أنه إمام هذا بطلت صلاته وذلك لوجود الشك في هذه الحالة. الشك أثر في حاله فبطلت بها صلاته. فهم هكذا. إذا شك معا وتساويا بطلت صلاتهما معا. إذا شكا معا وسبق أحدهما فالسابق بطلت صلاته دون اللاحق صحت صلاته. فهم صور هذه الصور الموجودة في هذه المسألة. مفهوم؟ ها؟ نعم نعم دبر المساواة هي تبرز حالة تدل عليها وهو أنه لم يقتدي به. ما عندوش نية الاقتداء. ما عندوش نية الاقتداء. فالمساواة هنا أثرت في الاقتداء. وهذا هو محل البحث. نحن نبحث هنا عن شروط الاقتداء. فهم ما أكل. مسألة واضحة. المساواة في حالة الشك تقتضي بالبطلان لأنها ترفع شرط الاقتداء. مفهوم؟ ها؟ إذا أردت أن تنظر في هذه المسألة فهي هكذا. زيدون هذا ما يدار. زيدون زيدون عمره. زيدون اعتقد أنه إمام وراه إمام. عمر شك لا يدري هل هو مأموم فتساويا في تكبيرة الإحرام على الطريقة المتقدمة ولو بحرف ولو هكذا تساوي في الحروف تساوي قال الله أكبر مرة واحدة. هذا الذي شك بطلت صلاته لأنه ماذا لم يتمحض المأمومية فيحصل له الاقتداء ففاته الاقتداء وهذا صحت صلاته لأنه نوى أنه إمام ما عندوش إشكال هو نية الاقتداء غير حاصلة له. أما إذا تردد معا زيد تردد هل هو إمام أو مأمون ماذا يقع؟ بطلت عليهما معا لأن كل منهما قد اسقط صفة الاقتداء. نعم سواء إمامه هو يهدك ليس هو تقول أنا إمام والأخر تقول أنا إمام ويمكن هو يقول أنا مأموم لو الأخر هو المأموم فلم تحصل له نية الاقتداء بهذا وهذا لم تحصل له نية الاقتداء به كاملة فسقط صلاة الاقتداء فبطلت صلاته. واضح هكذا مفهوم. الاقتداء لم يتحصل في هذه الصورة فبطلت الصلاة. نعم ثم قال ويستثنى من ذلك إذا شك في الإمامة والفدية أتبطل صلاته أم لا؟ لا تبطل لأنه نية الاقتداء ليس شرطا في الفدي وليس شرطا في الإمام. مثلا إذا كنت تصلي مع إمام فساويته وأنت تشك في أمر واحد هل تصلي وحدك أو أنك إمام وساويت مع الإمام هل بطلت الصلاة أم لا؟ بطلت ولا تبطل؟ لم تبطل. لماذا؟ لأن المأمومية التي تطلب الاقتداء هنا غير موجودة. إذا شككت في الإمامية أو الفدية ثم ساويت الإمام فهذا لا يبطل الصلاة. كذلك ونتعرف أن الاقتداء لم يسقط إلا في الصورة الأولى. لكن هذا القيد ما لم يتبين أنه مأموم أما إذا تبين أنه مأموم وأنه مقتد وأنه ليس فدا ولا إماما فإنها تبطل صلاته. إذن من شك بأنه يصلي فدا أو شك أنه يصلي إماما وعد فيه فرفع يديه كيظن بأن الناس كيصلوا به لأنه كتلو قدام مثلا لأن بعض الناس عجبوا يسحب والناس راه داروا الإمام ديالهم اتفقوا معاه ولكن هو عجبوا الحال قال الله أكبر قال لكن إذا اقتدوا بي الناس رأنا إمام إذا مقتدوا بي النفات والناس يصلوا في الصفوف بإمامهم فتبين أنه مأموم أنه رأى واحد من الناس لم يتخذه الناس إماما ولا يمكن له الفدية لأنه وقع في الصف صيدير بطلت صلاته. قال لك خذ بيدك لا أشياء يقولوا في المثل العربي لا تجلس مثل حيث يؤخذ برجلك وتجر واجلس بحيث يؤخذ بيدك وتبر. العرب تقول لك ما عمرك مشي تزحمت إذا شفتي واحد بغى الإمام ما خليها ليه بغى يهضر بزاف خليه يهضر بزاف بغى يدير الموعظة خليه يدير الموعظة حيت الطلبة كيتزحموا على داك الشيء خصني نصلي بالناس إلا شاف الله اللي يصلي بالناس خليه يصلي بالناس تلا شتي بغى يصلي قول أجي تصلي صلي أيه اجلس بحيث يؤخذ بيدك وتبار ولا تجلس بحيث يؤخذ برجلك وتزار. واحد مرة يجمعوا الأئمة في مجلسين في إمام وقور مصغور وجاء بجانب العامل والباشا وجلسه وجاء طالب فرآه فجاء إلى جنبه فجلس وقال له ذلك الإمام اجلس بحيث يؤخذ بيدك وتبر ولا تجلس بحيث يؤخذ بيدك وتبر. فجاء المنظمون قال أفقه أجيجي سلوا قلت لديك يجلس يجلس بحيث يؤخذ بيدك وتبر أثناء رجعتش له حيث سلامة جيتي كتزحمت هنا أردهم سكين له أمام الناس وأهانوه ورا قالها لي هذاك هذا موضوع. خلاصة الكلام أن الإمام إذا تقدم للإمامة وظن أنه إمام وقال إنما يقتدي به فأنا فد فتردد بين الفدية والإمامة هكذا دخل المسجد ثم تبين أنه مأموم وأنه الناس جاء لهم إمام يصلي بهم فهذا في الحقيقة بطلت صلاته. فترخص عندنا في هذه المسألة أنه المساواة يتغير حكمها إذا حصل الشك في الإمامية والمأمومية لأحد الأفراد، فإن شكا معا بطلت صلاتهما وإن شكا أحدهما فقط بطلت صلاته. مفهوم؟ وإذا كان شك في الفرد في الفدية والإمامية فصلاته صحيحة ما لم يتبين أنه مأموم. من يكتب لنا هذه الفروع هنا؟ هذا الشك مساواة في الشك تفضلوا وهذا يكتب هذا الشيء فلا أنت كتصرف شوف شي واحد أخر نوضوا شي واحد فيكم نوضوا قوموا يلا شكون غادي ينوض شكون هذا اللي ما بغاش ينوض باش نوضوا ها نوض أنت فيك الزحمة جاجي أنت نوض تبين المساواة نوض يلا اكتب المساواة مع الشك تشوف تقول خجاء وتهلك حطها سبها من رأس كبه تب المساواة مع الشك لا أحسن أعرف واش شديته هذا الشيء ولا ما مشدودش لأن لا يترسخ هذا إلا بالتقرير ما تكرر تقرر هذا أحسن صوت مع الشك بحال احنا عرفنا احدهم غيكون شي واحد اخر لا وزيد انت عاد نقدروا لك الفاعل غير تهنا نشك هادو ما في ماذا يلا خليت المشكله فين كاينه دير في الاماميه والمأموم يلا إن شك معه بطلت معه. زيد مستثنى شنو هو؟ كيف الإذن والتكفير؟ شكون هذه خارج بديك بدر؟ شك في الإمامية صغير ذاك الشيء، هاي ذاك أختي كمل اسمته والفذية زيد صحت هنا تحت هنا بس صحت معه. صحت فقط ما كاينش شاف ما لم يتبين انه مأموم ماشي ما لم يكن ما لم يتبين انه مأموم. هذه صور المساواة مع الشك في الإمامية والمأمومية، وهذا الذي ذكره وصعب واش كاين شي زيادة في هذه القضية كلها الشيء اللي عطى الله. هذه رخيص احسن. إذا شك إذا كانت المساواة في التكبير أو السلام وهو محل القول المفروض مع الشك في الإمامية والمأمومية ففيه الصورة الثلاثة التي سمعتم باختصار، فنقتصر على ذلك. ثم قال قوله قيل وفي قطعه إذا حصلت المساواة أو الشك في الإحرام بسلام أو دونه قولان، الثانية المدونة والأول قال التنسي أنه يسمون. إذن هذا الذي وقع له هذا الحال هو السبق مثلا، سبق إمامه، ماذا سيفعل؟ ما حكمه؟ هل يقطع الصلاة أو لا يقطعها؟ وإذا كان يقطعها هل يقطعها بالسلام أو بدون سلام؟ نفرض مثلا أنك غلطي مثلا ودخلتي ظنيتي بأن الإمام كبر، وبينما رفعت يديك تكبر كبر الإمام، أنت إذن هنا سابق كذلك صلاتك باطلة، أنه لا يعتبر فيه السهو ولا يعتبر العمد والسهو في ذلك سواء، ليس هذا هو المقرر، سهوت أو لا تعمد شغل كذلك، المهم صلاة باطلة، مفهوم؟ إذن هذا الشخص ماذا سيفعل؟ قيل بأنه ماذا؟ يسلم. قيل أنه يسلم، هذا بوجه عنده السلام ولا ما عنده السلام؟ لأن إذا قلنا السلام ومعنى هذا نصرته منعقدة، لأن هذا السبق كان هذا الذي حقق السلام هنا ألغى تأثير هذا السبق في صحة الصلاة. والصحيح أن الذي تقتضي القواعد هنا ما دامت الصلاة ليست صحيحة أنه يخرج بلا سلام، ولذلك الصلاة إن كانت باطلة كالذي يصلي ثم تذكر أنه محدث هذا ما كيسلمش، لأن أصلا هذا لا يصلي. أما هذا الذي إذا تذكر شيئا مما تصح به الصلاة ويمكن له أن يستمر ولكن أخل بشيء من يعني ما صلىه يعتبر صحيحا فلا بد أن يسلم كالإمام الذي تذكر أنه نجس في صلاته، فهذا يسلم ولا بد أن يسلم، ثم يستخلف من يكمل الصلاة بالناس يستخلفه، لأن صلاته الأولى منعقدة، والدليل على ذلك أن الذين صلوا من ورائه صلاتهم صحيحة يسلم ويخرج. هذه قاعدة خذها في سائر الفروع واجري على حكمها. هذا ما ذكره نعم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وإلى فرصة أخرى.